صفحات من حياتي، صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب، بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي، صفحات من حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة نستكمل فيها مشوارا ابتدأناه في الحلقة الماضية، حيث كانت رحلتنا في الحلقة الماضية من بوابة الصعيد بدأت عام 1951 الميلاد 1370 للهجرة، وبالتحديد من قرية تلة، وتحدث فيها الضيف عن منظومة قيمية رائعة حفظ القرآن وهو صغير، كانت أمه أيضا من الحافظات، والده كانت له هيبته ومنعته داخل قريته. تحدث ضيفنا عن الأسرة، تحدث عن الدراسة وعن المعلمين وعن قريته، توقف بنا المشوار في تلك الحلقة إلى الاستعداد للسفر للقاهرة لإكمال الدراسة. ضيفنا هو الدكتور عمر عبد الكافي شحاتة. مرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور فهد. مرحبا دكتور. عجيب أنه في 67 تذهب للدراسة، توك صغير 17 سنة، باقي لك سنتين، كيف؟ لا لا. أنا دخلت المدرسة يعني مبكرا، ولي طرفة مع دخول المدرسة. أول يوم في الدراسة حدث الاعتداء الثلاثي على مصر، إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، أيام أزمة السويس وكده. فأعطونا شهر إجازة، تمام. ثم ذهبنا بعد هذا الشهر، حصل في أول يوم وقف الناظر رحمة الله عليه الشيخ أحمد نخلوف يقول إيه، المدرسة كانت وسط حدائق أربعة، بساتين أربعة، سبحان الله، المدرسة في الوسط، يا سلام. فكان في شهر سبتمبر يكون الرطب فوقنا، فبدأوا يجمعوا الرطب مبكرا، فيصعد الطلاع اسمه طلاع النخل، يطلع ويفردوا شيء تحت النخل كده ويرموا النخل. فقال اليوم يوم رطب وثمر، وانا ما زلت اذكر، وهذه كان اول ما اسمع في طابور المدرسه الصبح. ما كانش عندنا اولى حضانه وثانيه حضانه، اولى الصف الاول ابتدائي مراحل، لان كانت الام هي التي يعني. المهم، وسمعنا طلقا ناريا، ايه القضيه؟ حادثه أخذ ثأر، الثأر في الصعيد كانت كثير، ودي كانت آخر تقريبا حادثة أخذ ثأر على مر، خلاص انتهت في القرية بعد ذلك حوادث الأخذ بالثأر، صار الناس يعني الحمد لله يبدو أنهم يعني أيقنوا أنه لا فائدة من هذه الأمور. المهم، فأعطونا عملوا حظر تجول في القرية، فأعطونا أظن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أجازة أخرى. فأذكر الوالد رحمه الله يقول يا ابني انت وش خير على التعليم يعني. فأنا ذهبت إلى المدرسة مبكرا، وكان بعض نظار المدارس يرون تفوقا من تلميذ ما فيقفل السنة، أيوة، يعني مثلا الصف الثالث بدل ما يروح الرابع يروح الخامس مباشر. فلما أرادوا أن يصنعوا معي ومع بعض من الطلبة هكذا، وجدونا صغار سن، صغار سن، ما ينفع أن نجي عند الشهادة الإعدادية ونتوقف لأن السن غير أظن مخالف للتقريب للقانون. فالمهم يعني أنهيت الثانوية العامة مبكرا الحمد لله رب العالمين، فمن فضل الله عز وجل. غادرت إلى القاهرة. غادرت إلى القاهرة 67. كيف لعمر الصغير المحبوب من والده ووالدته أن يغادرهما إلى القاهرة هكذا؟ هو محبتهم للعلم يعني تكاد تكون جزء أصيل عندهم في تكوين الشخصية. هذا أمر. حتى لو فارقهم. حتى لو فارقهم. أنا ذهبت دكتور فهد إلى القاهرة وفوجئت بعالم آخر. أي جاي من المنيا، من تلة. من تلة، من قرية القيم إلى الميني جيب والميكرو جيب. ظننت لأول وهلة أن هؤلاء قوم فقراء. لا ملابس يملكون لهم. ما يأتون به لستر أجساد بناتهن. إذا بدأت أفهم أن القضية مش كده. فسبحان الله. فحتى أذكر أن أول سنة دخلنا تسمى السنة التأهيلية، كنا طلاب الثانوية العامة يأخذوا سنة تأهيلية في الأزهر في الكليات العلمية حتى يلتحقوا ويأخذ سنة زيادة، فاسمها سنة تأهيلية لا ندرس فيها إلا دراسات شرعية. شرعية. فالمهم أذكر أننا أول يوم ذهبنا كان في مهرجان شعري في قاعة الإمام محمد عبده، وهي أكبر قاعة في جامعة الأزهر، على من الباب أول ما تدخل في الجامعة. فأذكر أن أحد المعيدين في كلية اللغة العربية ألقى قصيدة عن مصيبة من الجبل. جلست والفستان استكثر، أغرى طرفي حتى بذر، غضبت عجب الرجل استفسر، يا أختي من فينا قصر. فقل أول ما سمعت أول ما زدت قاهرة فصدمني هذا. هذا في الجامعات غير الأزهر. نعم هذا لا طبعا طبعا لا جامعة الأزهر كان فيها منفصلة تماما كلية البنات طبعا، لكن هذا في الجامعات في البيئة العامة في المواصلات العامة تجلس البنت وتضع حقيبتها على رجليها فيتعجب الإنسان. وأنت جئت من بيئة هذه الأشياء مستنكرة جدا، هي غير موجودة ومستنكرة تماما، وكان نسمع في الدروس ومن غض بصره أطلق الله بصيرته. فكنتم تخافون. بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا بفضل الله عز وجل حتى أذكر لما جئت إلى الإمارات فأعطيت عدة محاضرات لبعض الأخوات كثرة منهم، فقالت إحداهن لزوجها، زوجها يخبرني زوجتي ظنتك 3 سنوات كفيف. هذا بفضل هذا مش يثلج صدري، هذا أمر طبيعي. أنا أجلس في مجمع من يعني كيف أنظر؟ فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني قد ربانا من ربونا على القيم العملية وليس على كلام النظر. طيب أنت تركت المنيا لتذهب بمفردك إلى القاهرة. نعم. هذا تحول صعب في حياتك. تحول صعب، ووقفنا في طابور طويل للتقديم للمدينة الجامعية السكن. يسكن الطلاب السكن. كانت تسمى مدينة البعوث. طبعا لان كان بياتي البعوث من الازهر في الدراسه. اها. فبقدر الله وجدت امامي وورائي، امامي طالب وخلفي في الطابور طالبين. واحد ملتحق بالطب، وواحد في الزراعه، وواحد في كليه العلوم، مقدمين المتقدمين يعني. الأربعة نقدم إلى المدينة الجامعية للحصول على غرفة للسكن. بقدر الله وجدت الثلاثة من القرية، من الحافظة، لا مش من القرية، من وشي بحري، من كفر الشيخ، كفر الشيخ والبحيرة. هذا عالم آخر بالنسبة لي أيضا. يعني عارف جاليفر في مدينة العجائب، أو يعني عالم آخر. من وشي بحري هؤلاء؟ لهجة غير اللهجة، عادات غير العادات، وهم يتعجبون من هذا الحاصل على الثانوية العامة ويحفظوا القرآن، يتكلم بالعربية، وهو أصغر منهم سنا، وأصغر سنا، وهم كبار كبار. الأزهري كان يصل إلى الجامعة عنده 25 سنة. فوجدتهم حفظة. يا سلام. فاقترحنا سريعا، ولماذا نقدم المدينة الجامعية؟ ففورا جت فكرة، ما جينا ناخذ شقة ونجلس مع بعض، احتمال المدينة الجامعية يسكننا مع طالب لا يصلي، طالب مش مطلوب. وإذا سكنت في الخارج هتاخذ 25 جنيه فيما أذكر تقريبا. الله عليك يا رب، الله يكرم. فذهبنا وانسحبنا من الطابور وذهبنا إلى منطقة العباسية، ووجدنا شقة بفضل الله سبحانه وتعالى. كنا بعد الرجوع من صلاة الفجر في صالة الشقة هذه نلعب الكرة، لك أن تتخيل مساحتها كبيرة، العمارات البنايات الكبيرة بتاعت البشوات بتاع زمان. كان إيجارها رخيص جدا، وعشنا أربعتنا بعد أن نصلي الفجر في المسجد ونرجع نأتي بالإفطار، ثم يسمع بعضنا لبعض جزئين من القرآن السلام قبل الذهاب للجامعة، ثم ينطلق كل واحد منا ونوزع العمل بيننا. سبحان الله، هذا يطبخ، هذا يأتي من السوق. بفضل حتى قالت كل 20 شقة اللي في البناية أو في العمارة ولا شقة الشيوخ، لأن يسمعون القرآن الكريم. حتى من الطرائف، لما بعد ما تخرجت وانتقلت إلى منطقة الدقي قبل الزواج، فكان عزك الله حامل الخمامة يأتي يطرق الباب كل يوم فأخرج له عزه الله فيسمع القرآن مرة في مرة ترى هو مش مسلم فيقول يا أستاذ وانتوا عندكم كل يوم ميت ارتبط قراءة القرآن في القاهرة ايه مرتبطة بالمائمة بتقرأ على من يعني فبفضل الله رزقنا الله هذه الصحبة فكانت يعني تعويض لفقر الأسرة وكان انا كنت اخرض الشعر ولكن لما سمعت ان الامام الشافعي يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي توقفت عنه تماما وكانما سحب مني ولكني اتذوق واعرف البحور والمهم فكان فينا واحد شاعر شو محمد هذا كان شاعرا فجاء من الطرائف يعني كان جاء علينا عيد الاضحى وعندنا امتحان الفصل الدراسي وكانت كلية الزراعة الكلية الوحيدة التي تسير على منهج الفصل الدراسي لا الهندسة ولا الطب ولا الزراعة فقط الأول بعدين عممت في الكليات كنا ثلاث شهور ونمتحنوا ثلاث شهور كده فنسمع قبل العيد ليلة الوقت ما أتى الخراف في البلكونات وفي البيوت ويجللونها ويضعن لها عقد وانتم تركين أهلكم وانا تركين أهلنا أول مرة أول عيد كان صديقنا هذا له بعضا من الشعر يقول ايه فقال قصيدة بهالمناسبة مع هالجو وانما كانت كما يقال في مصر الشعر الحلمنتيشي الساخر هذا فالقصائد الضاحكة فما اذكر بيتين منه يعني يقول وليس فتى مرتبه قروش كمثل فتى مرتبه ألوفه فيا عيد الضحية هل أضحي بنفسي فيك أم ماذا تشوفه أنت شايف إيه طيب أنا نعمل إيه وإحنا بعيد عن أهلنا ولا والله والجيران كانوا يعتبروننا أبناءهم أبناء يعني برضو اللحمة المصرية عامة وبالذات في المناطق التي لم تبتلى بالمنتجعات الآن أصبح كل واحد جزيرة منعزلة وكأننا صرنا في الغرب يعني أتمنى أن تعود هذه لكن هل في تواصل مع الأهل في غير الإجازات؟ لا الذهاب في الإجازات فقط لكن كان أهل الصعيد الولد يعتبر رجل كلما تباعد في عدم كثرة الزيارات لأن إذا كثرة الزيارات ده عاطفي زيادة عن الزوم طب كيف في براجل ده دي مسألة أخرى فدي كانت ضد هوايا ايوه انت يعني تبغى هذا وانا انسان مش عاطفة انا ربيت في بيت عاطفة يا سلام انا نشأت داخل عاطفة يعني داخل رحم العاطفة فصعبة عليك صعبة والمدينة كان رحمة الله عليه الوالد لما يجي يزورني واروح اوصله للمحطة القطار فكان يعني الناس تدخل في بعضها وما فيش حتى استئذان ولا كده يقول يا الله دي بلد من غير عمدة بلد من غير رئيس يقول تعال انت يا سيدي فالقضية ان اللحمة لا صحيح كم المرتب اللي تاخذونه طلاب لا الطلاب احنا كنا بناخد راتب التفوق لكن اللي ما يسكن ما ياخذ 25 لا ما كانش دي كانت بقى اظن للمبعوثين واللي جايين من البلاد الاخرى من او دي كانت في الازهر زمان أيوة بعد أيوة. كده هو كان زمان في الازهر لما قل انتساب الطلبة وللمذهب الحنبلي في كلية الشريعة كانوا يعطوهم 3 جنيه عشان يشجعوهم على للإبقاء على المذهب لوجود ما يسمى برواق المذهب الرواق بالضبط اللي موجود في الأزهر ما زال بعضها ده مش كده ده كان في رواق المغاربة رواق الشام رواق الصعيدة كانوا يعتبروا الصعيد الجايين من خارج القطر رواق الصعيدة وتجد كل رواق فيه يعني حقيقة بعد يعني بعد السنة التحضيرية اخترت كلية الزراعة أنا كنت مختار كلية الزراعة أصلاً. أنت بدون ضغط بدون من البداية من البداية أنا كنت أرى أن الزراعة هي دراسة الدين أنا كان عندي قناعة لأن ما الزراعة إلا الأرض والنبات والآليات التي تطعم الناس وأعزك الله عالم الحيوان وما فيه وعالم النبات وما فيه وعالم الحشرات وما فيه فكنت أرى أن الزراعة هي الدنيا كلها وما زلت أرى ودرست فيها السنوات الأربع بعد السنة التحضيرية بعد السنة التحضيرية ثم الماجستير والدكتوراه في نفس الجامعة بعد الفاصل أستاذنك أهلا وسهلا فاصل ثم نعود أرجو أن تبقوا معنا صفحات من حياتي. صفحات من حياتي. ضيفنا هو الدكتور عمر عبد الكافي شحاتة، من مواليد المنيا وبالتحديد قرية تلة، التي كانت عامرة بمنظومة قيم وأخلاق. حفظ القرآن وهو صغير، تأثر بأمه كثيرا، فقد كانت عابدة صالحة لا تقبل الحديث في أعراض الناس، وهي من حفاظ كتاب الله تعالى رحمها الله. حصل ضيفنا على الماجستير والدكتوراه في العلوم الزراعية، لكنه أحب اللغة العربية والدراسات الإسلامية، فنال الليسانس في الدراسات العربية والإسلامية، ثم نال الماجستير مرة أخرى في الفقه المقارن. الذي حرم من شيء في الدنيا سوف يعوضه الله في الآخرة. الله حرم علينا الخمر، لكن في الآخرة في خمر ولا ما فيش؟ فيه. ابسط يا عم، بس ايه؟ بس ايه؟ ما تغتلش العقول. فالإنسان، الرجال في الدنيا مسموح لهم بالذهب والحرير؟ لا مش مسموح. لكن في الايه؟ في الجنة يلبسون لباسا ايه؟ خضرا من ايه؟ من سندس واستبر. قال الملابس الداخلية حرير رقيق عشان ما يخدش جسمك الجميل الناعم في الجنة. ايه العز ده؟ فأنا أيضا أبشر ابنتي وكل البنات الذين ماتوا على غير أزواج، سواء الزوج مات أو طلق أو لم تتزوج، إن شاء الله رب العالمين. قال ربنا لهم ما يشاءون عند ربهم إلى أن تدخل إلى قصرك في الجنة. ده مين اللي يقول؟ الإمام. الكل إيه؟ طططط طططط وده فتح ودانه، هو ده الخطيب المحترم كده. إيه يقولوا الناس كده؟ مش الشيخ عمر يقول النار وبئس القرار وعذاب القبر؟ لا، ده الراجل يتكلم عن الحور العين. فإذا دخلت إلى قصرك وجدت في استقبالك زوجتك في الدنيا، أسقط في أيدي المستمعين. يا الله، واحد ما تحمل دخول الجمعة، ممنوع الكلام، ممنوع الضحك، ممنوع الله. قال يا شيخ اتق الله. واضح انه سعيد في بيته. قال له اسكت يا رجل، من قال لجاره الخضر برضه الموضوع جد يعني. المهم الامام يسكت في الزبون، الرجل انسحب خرج حدود معاه. قال له هذا انقل اليكم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرجل يقول له يا سيدنا الشيخ تيقن يمكن يكون حديث ضعيف ولا موضوع، الله وانت بتألف علينا في المنبر. الرجل مش عايز يسمع يعني، خلاص هو يعني رأى ما رأى خلاص، فمش عايز السيرة دي ترجع تاني. فلا إله إلا الله، يعني الله أكبر، الله يكون في عون الإمام والله سعيد سبحانه. هل سمعتم عن المتوكل الذي جيء به برجل قد ضرب الإمام؟ واحد ضرب الإمام، أول حادثة في تاريخ الإسلام أن واحد يضرب الإمام. الله يسلمكم يا رب. فقال المتوكل إما أن تخبرني لما تضرب الإمام وإلا أوجعتك ضربا أمام الناس. قال له يا أمير المؤمنين، كنت على سفر وخرجت خارج البادية خلاص غروة، فإذا بصلاة الفجر، صلاة الفجر، فدخلت في الصلاة، فصلى الإمام وبدأ بالبقرة في أول ركعة حتى أنهاها. قلت في الثانية يمكن يقرأ زي الشيخ عمر كده الإخلاص عشان سبحان الله فيش حد، فبدأ بآل عمران حتى أنهاها، فسلمنا وقد أوشكت الشمس أن تشرق. فبعد أن سلم وقف الإمام وقال أيها المصلون أعيد صلاتكم، تذكرت أنني على غير طهارة فضرب. هنا في مسجد أسد بن الفرات في الدقي كانت إحدى المحطات، بل أهم المحطات، حيث تسنم مكان شيخه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ليلقي الدروس والخطب والمحاضرات. إن هناك بعض من الذنوب التي توجب عذاب القبر فقط، يعني يتعذب عليها القبر بس، وهناك من الذنوب ذنوب، والعياذ بالله، هناك من الذنوب ذنوبا يعذب الإنسان عليها إذا لم يتب منها. كل ده إيه؟ كل اللي بنتكلمه على أساس أن إنسان أذنب ولم يتب. اللهم تب علينا يا رب. يعني المسألة كلها مسألة توبة. فالناس في البيت عندك سلعوك، فصرت أنت عند الولد إيه؟ مسلعا. فالشكر قل. ليه؟ لأن القيمة يعني المعنوية اللي كانت للأب والأم. الرجل احنا سنة كام السنة الميلادية؟ 13. ما شاء الله عليكم. طب في كام هجرية؟ اكيد. طب كام اليوم الشهر العربي؟ احراجه. الحمد لله الحمد لله، الله يجبر خاطرك يا رب. استوعب انك مقصر. لا داعي لان يعني عندما نصحك انت وزوجك، لما تجلس انت وزوجتك عند الشيخ ولا عند القاضي ولا عند المفتي ولا عند كبير العائلة، لا تدعي لنفسك انك عثمان بن عفان، ولا تدعي انها ام جميل حمالة الحطب. وانت يا امة الله لا تقولي ان هذا الزوج هو ابو لهب، ولا تدعي انت انك نسيبة بنت كعب او اسماء بنت عميس. لا. صفحات من حياتي. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي، دكتور كلية الزراعة والماجستير والدكتوراه. سؤالي الأول عن هذه المرحلة، بمن تأثرت؟ لقائك بأساتذتك وليس خارج الجامعة لأن لي معها وقفة، أشرف عليك الماجستير الدكتوراه من؟ والله هو كان الدكتور أحمد حسنين الكبري، كان عميد الكلية، وكان رجلا شاعرا فاضلا حافظا لكتاب الله، رغم انه خريج راحت القاهره ولو تعليم مدني يعني، لان جامعه الازهر العلميه نشات في قرار الدوله بواحد قرار اسمه قرار الازهر 61، يعني قبل ذلك كان هو خريج من قبل ما كان كل الاساتذه ليسوا من الازهر. اي نعم. لان الزراعه والعلوم والطب كانت كليات علميه. فطبعا بعد ذلك ثبت يعني ان هذه الكليات كانت نها منشاس في جسد الازهر. ليه؟ لأن كان في بدائل، أو مش بدائل، الأصائل يعني إذا جاز التعبير، القاهرة وغيرها. القاهرة كان 9 جامعات ولا أكثر، يعني كان الدولة في غنى يعني عن، لكن يعني كان أمر بنيت بليل يعني. لكن حقيقة أنا أرى أن تعكس القضية. إزاي؟ يعني في كلية الزراعة كنا ندرس تقريبا 2 أو 3 دراسات شرعية مع الزراعة والطب كذلك، ندرس سيرة، ندرس فقه، صحيح وإن كانت دراسات مبسطة بالنسبة للباحث يعني، لكن لماذا لا يدرس الآن في كل الجامعات العربية والإسلامية هذه المواد؟ نعم. يعني الطبيب الذي ليس له بالفقه نصيب، كيف يكون طبيب يتعامل مع المرضى ومع المريضات ومع هذا المرضى؟ هذا موجود بحمد الله في الجامعات السعودية، هذا بفضل الله، يسمونها المتطلبات الجامعة. الله يرضى عنا، خلي يرضى عنا، اللي هو فقه الحالة، فقه العلم هذا. نعم. يعني يجب أن في كلية الاقتصاد، في كلية العلوم السياسية، في كل، يجب أن يدرس هذا يعني، يجب أن يعني تعدل المسيرة وتكون المملكة إماما في هذا. شيء طيب أنه طيب. منفذ وشيء طيب. تقول العميد كان حافظا وشاعرا، كان شاعرا وكان بفضل الله، لا يعني كنا نتبارى، فكان يقول يعني لا يقومني الا عمر هذا، يعني ما ذكرت بيتا الا واكمل. وما حتى انا اذكر من الطرائف، بس ناخذ يعني نقفز على الاحداث، كنا في مؤتمر في الكويت، كان يحضره اخونا الحبيب الدكتور عابر قرني والدكتور عصام البشير، فكان في امسية شعري بالنهار، كنت مع الدكتور عائد مع الشباب في محاضرة، فكان المحاضرة اقترح ان انا 10 دقائق ودكتور عادل القرن 10 دقائق، ومدة المحاضرة ساعة. استمرت المحاضرة أكثر من 2 ساعة والجمهور مستمتع، فكنت أترك من 10 دقائق دقيقة أو 2 لأخ الدكتور عادل، وهو كذلك يعني، وهذا مثل الأخلاق. جيب الليل فغير فيهم سيا الشعرية. أنا لا أدعي أبدا أنني أعرف عن الشعر شيئا, هذا واقع ولكن أنسحب. قالوا تشعر. لا لا أنت الدكتور عصام بشير ما شاء الله, والدكتور عائض وما أدري شاعر كويتي لا أذكر. فالمهم الدكتور عائض يذكر بيت من الشعر, الدكتور عصام بشير رد عليه بعشرة فيأخذ الوقت. فأخونا عبد القادر ربنا يحفظه كطبيعتي في الطراب نظر إلي, والله كان بالنهار الله يرضى عليه شيخنا الدكتور عمر يترك لي مساحة, لكن إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. فكان له بصمة, وكان في كتبه لنا عن علم الحشرات, وكان درس لنا علم الحشرات حتى في الدراسات العليا, كان يستخدم المصطلحات العربية اللي هي أقرها مجمع اللغة. يعني سبحان الله مثلا يقول الخلية, يقول الجبلة, كان يقول الجبلة خلية ايه سبحان الله. فكان يعني الحقيقة, وكان أظن فيما أذكر أنه كان عضو في المجمع اللغوي لفصاحته. يعني رحمة الله عليه أثر في لتفوقه في مادته. هو كان واخد أظن الدكتوراه من إنجلترا من النوعين الأول, وكان معروف عالميا بأوراقه العلمية. لكن أنا عشقته لذكائه, وأنا الذكاء يجذبني. السلام. قد لا أكون ذكيا لكن أحب الأذكياء, وقد لا أكون يعني من طائفة العلماء ولكن أحب العلماء, أو يعني أنتسب إليهم وأتطفل على موائدهم فأنهل منهم الكثير بفضل الله, وهم أصحاب فضل جميعا سواء في العلم الشرعي أو أنا لا أسمي, لما أدري يا دكتور فهد توافقني على هذا, أنا رأيي أن ليس هناك علم شرعي وعلم غير شرعي. كل العلوم شرعية طالما أنها تنفع الإنسان في دنياه وأخرى. يعني علم الطب إذا كان في مكانه, وعلم والأدب إذا كان في مكانه, والإعلام إذا كان في مكانه, والاقتصاد أليست يعني زمام الدنيا إذا أمسكناه, يعني نحن قد قمنا بها. هي شرعية الوجهة وليست شرعية المادة يعني في الأجر إن شاء الله. لكن المقصد فيها إيه في الآخر؟ الوجه. هو الشرع وجد لسعادة الإنسان في الدنيا والآخر. وأي علم لا يسعد أهله, يعني زي بالضبط يقول لك احنا نعيش في الحضارة, لا انا نعيش في مدنية. ما حضارة, ما هي الحضارة اذا انبتت وانقطعت عن اسباب السماء؟ يعني معذرة ارجو ما عرفش توافقني, اي حضارة لا تتصل بقيم السماء تصير حقارة. لان يعني طيارة من غير طيار دي حضارة؟ طيب هيروشيما وناغازاكي دي حضارة؟ لا يعني سبحان الله. فنعود الى الماجستير والدكتوراه. نعم انا كان في تخصص, كانت في بعض من الافات تعصف بمحصول القطن. القطن ده بالنسبه لمصر والذهب الابيض, تمام, الذهب الاسود والبترول, والذهب الابيض هو القطن. كان عندنا في مصر هذا التعبير صحيح, لانه كان رافد من روافد الاقتصاد المصري. نعم. والقطن المصري طويل التيله كان معروف عالميا, وخرجت مصر الان من الدول العشرين للأسف, من سنوات طويلة يعني للأسف, من الدول العشرين المنتجة للقطن طويل التيلة, عشان الناس تفهم يعني معذرة, اللي بيعمل منه الأثواب الكبيرة, ملاءات الأسرة والمرضى ويعني حاجات طويل التيلة مش قصير التيلة. نعم. فكان الذهب الأبيض ده له تخيل في القرى الدكتور فهد, كان تؤخر المدارس في القرية لجني محصول القطن, لأن الذي يشارك في جني القطن من الأطفال الصغار, كانوا يأخذوا 10 قروش في اليوم, يومية اسمها يومية, أو قبل أن ينتج محصول القطن. وكان ترى شكل الحقول مبهج, لأن طبقة بيضاء على مرمى البصر فوق شجرة خضراء, شيء يعني. وكان قبل هذا تعصف بمحصول القطن نوع معين من الديدان. هذه الديدان تأتي إذا روى الفلاح العزغ البرسيم الذي يطعم به بهائمه بالماء بعد 15 مايو. كان كده قوانين في الزراعة معروف عند الفلاحين. وكان يأخذ محضر جنيه أو 5 جنيه في المحكمة أنه روى. ليه؟ لأن ده يساعد على فقس هذه الديدان وتأكل محصول القطن. في منظومة رعاة على اقتصاد البلد سبحان الله. ومن الطرائف الأغرب من الخيال, يعني أن فلاحا أميا ذهب من قريتنا إلى موعد القاضي لأنه عنده محاكمة لأنه روى البرسيم بعد هذا التاريخ. فمهندس زراعي يكتب تقرير، وأنا أخي الأصغر أبو بكر مهندس زراعي أصلا ما شاء الله، فيكتب تقرير أنه فلان هذا من باب الشهادة، فيستحضر. فالقاضي يقول فلان فلان فلان ابن فلان ابن فلان، يعني اسمه الثلاثي أو الرباعي، لماذا رويت البرسيم؟ قال له يا سعادة البيه سعادة القاضي، أنا هسأل بس سؤال، بالله عليك أنت عرفت اسم إزاي؟ أنا ما عرفش اسمك. انظر إلى هذه الفترة، يعني هو لا يظن أن اسمه بهذه الفترة كان الناس يتعاملوا. اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان العوام، هو دايما العوام والله. لا لفظة، أنت عرفت اسمي من إيه؟ طيب وانت حضرت الماجستير والدكتوراه في الزراعة، في الزراعة في تخصص هذه الدودة اللوز القرنفلية هذه، والدكتوراه كانت أقرب إلى الكيمياء لأن الكيمياء مبيدات الأفات هذه التركيبات التي فالحمد لله يعني بفضل الله حققتها بنجاح تام. وقد كان لي على مر رحلتي العلمية أكثر من 50 ورقة علمية وبحث علمي منشور في هذا التخصص في الدوريات الحمد لله رب العالمين. مرحلة بقائك في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، هل كان لك نشاط خارج الجامعة؟ هل التقيت بأحد من العلماء قبل أن تلتقي بالغزالي والشعراوي؟ لا، أنا في هذا الوقت كنت أحضر للشيخ عبد الحميد كشك. أيوة، في مسجد عين الحياة. عين الحياة الملك اللي هو في شارع مصر والسودان، سبحان الله، في منطقة دير الملاك، وهذه المنطقة يقطنها كثير من النصارى، يعني منطقة معروفة بهذا يعني، ولكن كان ليس هناك ما نسمع عن هذه النعرات الكاذبة التي نسمعها اليوم أو من يثيرها يعني. الشيخ كشك، وكنت أذهب إلى رجل فاضل رحمة الله عليه، علامة أزهري، الشيخ عبد اللطيف مشتهري، وكان رئيس الجمعية الشرعية. عبد اللطيف؟ عبد اللطيف مشتهري كان بصمة في عالم الدعوة، وكان فقيها لأن شيخه كان أظن الشيخ السبكي والشيخ محمود خطاب، كانوا هم الذين أنشأوا الجمعية الشرعية. والجمعية الشرعية تستطيع أن تقول أنت هي أقرب إلى منهج السلف، انت تعرف مصر فيها قطاع صوفي كبير يعني، وهذا القطاع لم يكن بالعرف اللي يعني نقول سلفي، لم تكن معروفة في مصر، ولكن هؤلاء جميع أنصار السنة وجميع الشرعية كانوا أقرب إلى هذا. وأنا بفضل الله في القرية كانت هذه الألوان موجودة، فكنت أحضر عند كل هؤلاء، فتشربت رقة قلب هؤلاء وعقل وتأصيل هؤلاء، كان هذا يعجبني وكان هذا يعجبني. فانتقلت الى القاهره، انتقلت بنفس الطريقه، اسمع للشيخ كشك، عبد الرحيم المشتهري، سبحان الله، كلما سمعت عن عالم من العلماء يعني له درس علم او غيره، فهذا كان يوم الخميس، كانت اذكر ان كان يوم اجازتي، سبحان، كنت اسير من العباسيه منطقه العباسيه الى باب الخلق حيث دار الكتب، اجلس من التاسعه صباحا حتى تغلق الأبواب، أقرأ في الكتب ومعي الدفاتر التي تقيد الذي سجلته، بفضل الله ما زال هذا رصيدي في في في في هذه المرحلة. كنت وأنا ذاهب عندي مقدرة أن أنا أخذ تاكسي أو أركب مواصلة، ممكن ما يكون عندي سيارة في أيام الطلبة، ولكن كان أفضل السير تقريبا يمكن 6 أو 7 كيلومترات أكثر، يمكن أكثر، ذهابا وإيابا حتى أستطيع أن أسمع عدة يا سلام. لأنني عرفت بعد ذلك من الشيخ الغزالي لما كان يروح المكتب بتاعه يذهب قبل العمل بنصف ساعة أو ساعة، يخلي مدير مكتبه وهو وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والإرشاد والمساجد، كان يخلي مدير مكتبه هو يذهب جيئة ودائما في مكتبه يسمع له جزئين من القرآن يوميا. الله، هؤلاء والله هؤلاء هم بصمات كبيرة، يجب الذي يعرف أشياء عن العلماء ألا يخبئها، لأن دول قدوة، لأننا دائما يعاب علينا لا نتكلم إلا عن السلف فقط. صحيح. هؤلاء هم خلف السلف. رحمه الله. في هالمرحلة في تغير كبير أو على الأقل محطة مهمة في حياة الضيف وهي الزواج بحفيدة الشيخ محب الدين الخطيب. قبل هذه المحطة في محطة مهمة أخذت قرارا استثنائيا أثناء الماجستير في الزراعة بأن ألتحق بكلية الدراسات العربية والإسلامية. كان هذا قرار غريب. حصلت على الليسانس في الدراسات الإسلامية والعربية وثم الماجستير في الفقه المقارن أثناء دراستي للدكتوراه بفضل الله، وأنهيت 4 سنوات في الكلية للدراسات وأذهب للامتحانات الحمد لله رب العالمين. هذه صقلت في الصبغ أو القرآن اقترب من العلم الشرعي أكثر، ليس ثقافة أو قراءة دون منهجية بالضبط. نعم. طيب نرجع إلى الزواج. نعم. بحفيدة الشيخ. أنا حقيقة كنت مشفقا على أنا خلاص من 72 بعد التخرج صرت أعتلي المنابر. صحيح. أول خطبة لك كانت في عام 1972 بدأت من الخطاب. تمام. في يونيو 72. نعم. 1972. حتى كان يقال في معيد في كلية الزراعة صغير السن وأنا كنت صغير الحجم ونحيف كده سبحان الله يقول كلاما غريبا، فكنت بدأت بقضية الإعجاز العلمي في القرآن لأنني كنت مبهور بكتابات الدكتور عبد الرزاق نوفل أول من كتب في الإعجاز رحمة الله عليه، وكنت خطيت هذا المنهج بس يعني لم أغرق فيه. وبعدين كانت تعجبني من القصص الصالحين الكتابات التي كتبت عن الصالحين، فكان الدروس ببدأ درس الاثنين ثم درس الخميس، فأصبح لي مسجد في منطقة الدقي، أصبح الدكتور عمر له مسجد في مدرسة أسد بن فرات. لا كان قبل أسد بن فرات، كان مسجد اسمه الحسن ثم مسجد الصحابة الذي كان يخطب فيه الشيخ الغزالي ثم أسد بن فرات الذي كان يخطب فيه الشيخ الغزالي أيضا. في هذه الآونة كنت أقول من تستطيع أن تصبر على أذى الدعوة بهذا الشهر؟ أنا الصبح في المركز القومي في المعمل وفي البحث العلمي وبعد الظهر في القراءة وبالمغرب في المسجد وفي المساجد، من التي تصبر على هذا؟ يعني وكنت أقرأ عن أبو حامد الغزالي ما تزوج، أن الإمام فلان ما تزوج إلا بعد 40، أن إلى أن جاءني الوالد زائرا قال يا ولدي أنا ما سمعت عن عالم لم يتزوج، وكان قليل الكلام كثير التأثير يعني رسالة ووضحت خلاص يعني. فذهبت للشيخ الغزالي قال والله الوالد زارني بالأمس، قال شوف طالما نويت الشيخ محمد الدين الخطيب عنده آخر حفيدة إن لم تكن قد تزوجت توكل على الله، وهذه توكل على الله هذه بيت علم وسوف تنتقل لبيت علم وخلصت المسألة. يا سلام. ما كان الشيخ محب الدين جاء أصلا، أحفاده جاءوا؟ لا الشيخ محب الدين في مصر من 1902 لما جاء عمل المطبعة السلفية وصل يعني. لأنه توفي رحمه الله 1960-70 آخر ليلة آخر ليلة في 69 بالضبط كده من بكرة الصباح شيع في 70 رحمة الله عليه رحمة الله. وأنا كنت أسمع عنه كثيرا وأقرأ مجلة الفتح وهو رئيس تحرير مجلة الأزهر 25 سنة صح، وكانت كتاباته مع شكيب أرسلان والسلطان عبد العزيز. هو لو شوف لو كان الشيخ غزال يقول عنه لو أن كان لمحب الدين خطيب مجد لاعب كرة أو شهرة فنان لكان للفكر الإسلامي في عالمنا العربي والإسلامي شأن آخر. أنت ما التقيت به؟ للأسف أيه. ما التقيت به، لكن الحمد لله حظيت بولده الشيخ قصي رحمة الله عليه وكان قطعة من أبي دماثة خلق الله. علم يعني أنت عارف الأتقياء الأخفياء الذين لا يظهرون علمه وكأنه يسمع لأول مرة الله. المهم أنا كنت أعطي محاضرات في أسبوعية في جمعية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية كان يأمها أخوات من طبقة الصفوة النخبة يعني عضوات نادي الجزيرة ونادي الصيد فكان فوجئت بمن تهدي إلي كتب كتاب العواصم من القواسم تحقيق الشيخ محب الدين الخطيب. الله. فقلت له انت ما شاء الله تعرفين الاستاذ رحمة الله عليه؟ قالت انا زوجة ابنه. قالت حماتي بعد كده. ام الزوجة يعني. هي توفيت من اسبوعين عندي وكان امرأة من الصلاح بمكان ما اضعها في ايضا في مصف امي رحمة الله، وكانت اما بعد ام الحقيقة، وحفظت القرآن بعد 60 رحمه الله. وعاشت مع الشيخ محب الدين الخطيب 12 سنة وزوجة ابنه في الفيلا في الدقي تصح تحقق معه صاحب البخاري فتح الباري. الفتح. نعم. الفتح فتح الباري هو 12 سنة. مطبع السلفي. مطبع السلفي سبحان الله. وإذا إذا إذا أردت أن تقرأ فتح الباري محققا موثقا لا تقرأ إلا الشيخ محب الدين رحمة الله عليه. فالمهم خطبت البنت. لا هو اللي حصل بالضبط أن لما توافق هذا مع فالشيخ الغزالي ذكر والله ده بيحضروا لي يمكن ربما هذه حفيدته اللي تحضر معه بس أنا أذكر كنا تفسر لهم جزء عامة ودول طبقة عالية طبقة أرستقراطية سلالة البشوات يتكلمون الفرنسية أكثر من العربي كلهم يعني وكانت أم زوجتي من هذا الطراز لأن دول هذا مستواهم. فالشيخ رحمة الله عليه قال اطرق الباب. فكان اخي الاصغر مني ابو بكر تقول له الشيخ غزالي عرض عليه انت اقرا الله اتصل بهم ونروح. ففوجئت انهم يسكنون اخر الشارع، انا اول الشارع من هنا وهم اخر الشارع من هنا، هم اقرب الى نادي الصيد. فذهبنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الزياره باربعه اشهر كانت ام احمد عندي في البيت سبحان الله. واخبرت والدك وحضر والدك جاءوا الوالد وسعوا الوالده وسعدوا بهم والطرفين كانما يعرفون بعضهم طبعا. وجاء اخوتي سبحان الله وحضروا وسعدوا وبعدين عملنا نموذج طيب للعرس الاسلامي اللي هو اصل في مصر موضوع الاختلاط ده يعني مشكله كبيره. فلكن الحمد لله رب العالمين يعني كنا أسوة وقدوة بفضل الله الحمد لله. بعد ذلك آخر سؤال عندي في هذه الحلقة قبل أن أنتقل إلى محطات أخرى في الحلقة القادمة. أنت تقول في معرض حديثك البحث في علم الآفات والكيمياء ألصقني بعلم أبي حنيفة وابن تيمية وابن القيم وفلان وفلان وفلان من الأعلام، كيف؟ والله الله عز وجل يقول يعني هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها أنشأكم من الأرض واستعمركم. النشأة من الأرض لنا وللنبات تمام، وآفات النبات وجدتها صعبة جدا للقضاء عليها، لكني لما خبرت علم أبي حنيفة وعلم ابن تيمية وجدتهم أنهم واجهوا آفات أشد ضراوة من آفات التي تفتك بالنبات والحيوان، فتوافق العلمان مع بعضهم البعض، هذه نبتة من الأرض والإنسان نبتة من الأرض والآفات واحدة تفتك بثروات الخير التي أعطاها الله للإنسان، والآفات التي يعني عالجها ابن تيمية وابن القيم وأبو حنيفة وهؤلاء، فعالجوا آفات القلوب وأوصلوا الأمة إلى أمة صحيحة القلب بعد يعني الجيل السلف الصالح من الرعيل الأول في القرون الثلاثة الأولى. وأرى أن التوافق ما بين هذا وذاك هو العلم هو راحب واحد. أنت حفظت متون من السنة وأنت صغير أيضا؟ الحمد لله رب العالمين. هل صحيح أنك حفظت الصحيحين بالسند؟ نعم بلى. متى كان هذا؟ هذا كان في فترة الجامعة. في الجامعة؟ أنا بعد ما كنت سبحان الله حبب إلي هذا الأمر وكنت أحفظ ما يخرج من 20 إلى 30 حديث يومين والحمد لله مع دراساتي الصعبة. كانت الزراعة ليست كلية هينة ولكن بفضل الله كنت أرى أن كل دقيقة تمر يعني الإنسان فيها يعني تضيع دون أن يضع فيها بصمة أو صفحة جديدة فهي محاسب الإنسان عليها. أشكرك فضل الدكتور ونستكمل في حلقتنا القادمة بإذن الله. محطات متبقية في حياة ضيفنا أرجو أن نمر عليها في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحات من حياتي.